أصدقائي وأحبائي وإخواتي أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. عايزة أبارك لكل ولادي وبناتي اللي نجحوا في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والابتدائية، وربنا بإذن الله يكون مع ولادي اللي في الثانوية العامة واللي لسه ما خلصوش من الجامعات كمان. ربنا معاكم كلكم حبايبي، وبإذن الله تنجحوا بتفوق. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 57 من حلقات حدث بالفعل. بتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي كريمة، وأنا بعتذر لها برضو جدا لأن حصل نفس الموقف اللي حصل قبل كده، أني برضو ما شفتش رسالتها، وللأسف كانت بعتالي موقف من يوم 1 فبراير وأقسم بالله ما كنتش شفته. فعشان كده يا كريمة بعتذر لك حبيبتي، أنا أسفة جدا على التأخير. بتقول أنا في يوم كنت قاعدة بسمع قصة للأستاذ أحمد يونس، وكانت بالتحديد عن نادر فودة. اندمجت قوي في القصة، بس ساعتها حسيت بحركة غريبة قوي معايا في الأوضة، حسيت ان في حد بيتحرك في الأوضة، وحسيت ان الأوضة بقت حر بشكل غير طبيعي برغم ان كان في الوقت ده الدنيا برد جدا. بعد كده لقيت الحر الجامد ده اتحول لبرد شديد، وبعد كده حسيت ان انا فعلا مش لوحدي في الأوضة، حسيت ان في كيانات حواليا. قعدت ساعتها قرأت الكرسي وسورة الملك. انا ساعتها بصراحة برضو وانا بقرأ قرآن كنت خايفة، برغم ان انا بقرأ قرآن على طول والقرآن في حياتي على طول يعني، لكن معرفش ازاي كنت خايفة جدا حتى وانا بقرأ القرآن. ده موقف. موقف تاني بقى حكتهولي صديقتي عن جارة ليها. جارة صديقتي دي كانت يعني عندها بنت واحدة وملهاش أهل، يعني هي عايشة مع بنتها لوحدهم. كانوا عايشين في شقة عبارة عن 3 أوض وصالون، وكانت هي بتنام في أوضة وبنتها بتنام في أوضة. ففي يوم من الأيام لقت قط أسود كده في البيت، ابتدت تدخله البيت على إنه يونسهم يعني، وعاش معهم فترة طويلة يجي 2 سنين، والغريبة أنها ابتدت تتعود على وجوده معاهم لدرجة أنها حست أنه واحد من البيت، واندمجت بقى في الموضوع لدرجة أنها بقت تكلمه كواحد عادي يعني. وفي مرة كلمته وبتقول له أنا نفسي قوي أجوز بنتي لواحد غني ويجيب لها ذهب ويجيب لها يعني حاجات غالية ويديها فلوس وكده. الغريبة بقى ان القط ده كان يقعد يسمعها وزي ما يكون يعني بيناولو كده بشكل كأنه بيرد عليها، مش نولوة قط عادي يعني. وبعدين في يوم بقى لقت القط ده بقى يكلمها بقى بكلام عادي ومفسر وبصوت راجل، وقال لها انا جبتلك كل اللي بتتمنيه وزيادة، تجوزيني بنتك؟ فقالت له ازاي انت حيوان؟ فبتقول بصت فجأة لقيت القط ده اتحول لشكل شاب وزين كمان، وقال لها الأوضة الفاضية اللي عندك هتلاقي فيها كل اللي نفسك فيه. ففعلا دخلوا الأوضة لقوا كل حاجة فعلا زي ما قال لها، ذهب وفلوس وبتاع. وبتقول ان يعني الجن ده طبعا اللي كان متشكل في شكل قطة بقى يظهر بالنهار على شكل قط وبالليل يظهر على شكل إنسان، وفعلا اتجوز بنتها. صديقتي وأختي إيمان علي بتقول في مرة نمت في أوضة ابني، لأن حصل إنه هو أصلا كان بيحب يشغل قرآن قبل ما ينام في أوضته، وأوضته دي كانت على المنور. ففي يوم سمع صوت دوشة جامدة كده في المنور، فقال لي يا ماما أنا هنام في أوضتك. قلت له طيب. المهم هو نام في أوضتي وأنا رحت نمت في أوضته، وبعدين راحت عليا نومة ونسيت خالص إن كان عنده ميعاد شغل بالليل، إن هو كان عنده شيفت ليلي. فلما قلقت كده لقيت في أوضته واحدة ست، كانت ست عجوزة كبيرة في السن، وكان شعرها أبيض بياض التلج، وكانت برضو لابسة عباية بيضة جدا، وكان بشرتها حلوة يعني لونها أبيض بس بياض حلو. فضلت تبصيلي فترة كده وبعدين اختفت. صديقتي آية بتقول: أنا في مرة كنت نايمة بالليل ببكي، كنت زعلانة قوي يعني، وكنت في منتصف الليل تقريبا، فوانا ببكي حسيت ان في حد جه من ورايا، من ورا ظهري يعني، وبعدين حضني قوي قوي زي ما يكون يعني بيواسيني او بيطبطب عليا. ساعتها فتحت عينيا جامد وقعدت ابص، لقيت ايديه، يعني شفت ايديه قدامي كده. ايديه كان لونها ازرق وصوابعه صغيره زي صوابع الاطفال الرضع. طبعا قمت مفزوعه وقعدت اقرا قران، والحكايه دي اتكررت كتير قوي، انا بشوفهم كتير وكل مره أشوفهم في شكل مختلف. الأستاذ ناصر الفلوجي من العراق، هو كان بعت لنا قبل كده موقف فحدث بالفعل. بيقول: المرة دي هحكي لكم على موقف حصل لعمي الله يرحمه في فترة الثمانينات كده. هو كان بيشتغل في شركة خارج المدينة في مكان شبه صحراوي كده، والشركة كانت مخصصة للعمال غرف يباتوا فيها. كان كل غرفة فيها 3 أشخاص بينام فيها، يعني 3 أشخاص. فكان الغرفة اللي فيها عمي هو والاتنين اللي معاه، كان لازم بعد ما يرجع من الشغل يلاقي هدومهم وأغراضهم كلها متبعترة على الأرض، الأوضة كلها مقلوبة. والحكاية دي بقى اتكررت يوم واتنين وتلاتة، وكانوا هيتجننوا ايه اللي بيحصل ده، لغاية ما في يوم اتفقوا ان واحد منهم ما يروحش الشغل ويقعد في الأوضة ويشوف ايه اللي بيحصل، يشوف مين اللي بيبعتر لهم الأوضة كده، يمكن مثلا حد من العمال التانيين، وخصوصا ان الأوضة دي كان فيها فتحة كده بتاعت المبرد، فتحة تدخل شخص، يعني ممكن حد يدخل منها وبيلخبط الأوضة. هم مش عارفين طبعا ايه اللي بيحصل. وفعلا واحد منهم تطوع ان هو هيقعد في الأوضة مش هيروح الشغل، والاتنين التانيين عمي وزميله راحوا الشغل. الشخص اللي قاعد ده بقى استخبى تحت السرير علشان يشوف بالظبط ايه اللي بيحصل في الأوضة ومين بيدخلها. فهو قاعد تحت السرير وعمال يراقب كده، بص لقى قدامه قط اسود، قط مش قطة. القط ده اصلا كان بيجيلهم في فترة العشاء كده يقعد جنبهم، وكانوا بيدوله أكل وكده. فبص فجأة لقى القط ده عمال بص يمين وشمال، وطبعا الراجل براقبه من تحت السرير وهو متغطي ومرعوب. بعد كده فجأة لقى القط ده عمال يتنفض كده، يتنفض لغاية اما تحول لراجل عجوز، بقى على شكل راجل عجوز. والراجل ده مسك الأوضة بهدلها برضو، قاعد يبعتر في الهدوم ويمسك حاجتهم يرميها على الأرض. ساعتها بقى زميل عمي ده ما قدرش يستحمل المنظر والرعب، راح جاري خارج من تحت السرير وهو مرعوب، وخرج بره باب الأوضة، جري بقى على عمي وزميله اللي معاه في الأوضة ده وهو مرعوب، راح لهم الشغل يعني وهو وش أصفر وعلى وشه علامات فزع. بس طبعا ما حكى لهمش ساعتها، لما روحوا قال لهم بقى على كل اللي شافه بالتفصيل. وطبعا ساعتها ما قدروش انهم يحكوا الباقي العمال على اللي حصل في الغرفة ده، علشان اولا يعني ممكن مثلا يقول عليهم جبنة، ممكن يقول عليهم بيتهيأ لهم او يتريقوا عليهم، يعني ما رديوش يقولوا لهم على اللي حصل. الغرفة دي بتاعت عمي وزمايله كانت معزولة وبعيدة شوية عن بقية العمال، فساعتها طبعا قرروا انهم يسيبوا الأوضة دي ويروحوا في حتة تانية. فبقى كل العمال والمهندسين اللي هناك يعني لما يسألوهم سبتوا الأوضة ليه، بقى يقولوا لهم أصلنا شفنا تعبان كبير في الأوضة وخايفين لا يأذينا. صديقتي منال، منال كانت حكت لنا موقف حصل قبل كده في حدث بالفعل، وتقريبا كان الجزء اللي فات. هفكركم بحاجة واحدة بس كده، ان هي كانت والدتها متوفية، وكانت بتشوفها، كانت بتشوف والدتها كتير وبتأكلها وبتكلمها وكل ده يعني. فبتقول لي ان هي في اليوم اللي كتبت لي فيه الموقف ده جدتها توفت. هي كانت اصلا ساعتها عايشة مع جدها وجدتها، وعندها خال واحد وخالة واحدة. في اليوم ده جم شافوا جدتي لآخر مرة، وجابوا طبعا المغسلة عشان تغسلها وكده، وبعد كده كفنوها ودفنوها، وكل واحد بعد كده روح بيته. جدتي اتغسلت واتكفنت في اوضتي، وجدي بصراحة ما كانش قادر يصدق أبدا إنها ماتت. فأنا لما دخلت اوضتي في الليلة اللي ماتت فيها دي واتدفنت، لقيت ستي قاعدة، لقيتها قاعدة قدامي. الغريبة إن أنا شايفاها رؤية العين، يعني مش تهيؤات ولا حلم ولا أي حاجة. قعدت ساعتها أقرب منها وأبوسها وأحضنها وأدعي ربنا إنها ترجع لي. وبعدين نمت. تاني يوم صحيت لقيت برضو جدتي قاعدة قدامي، قاعدة تكلمني. بقى في الوقت ده بقى أنا كنت يعني زي ما تقولوا مش مركزة شوية، وحسيت فعلا إن هي موجودة، ما حسيتش إنها ميتة خالص. قعدنا نتكلم أكتر من ساعة. بعد كده لما انتبهت افتكرت وقلت لها يعني يا تيتا انتي ميتة. ساعتها لقيتها بصت لي وردت عليا قالت لي انا مش ستك، بس خلي بالك، خلي بالك قوي من العيلة دي، ده انتي هتتمرمطي وهتشوفي ايام سودة. وبالفعل انا من بعد ما ماتت جدتي وانا لغاية دلوقتي بشوف ايام سودة. وعلى فكرة مش بس جدتي اللي أنا بشوفها برؤية العين كده، أنا بشوف أمي بشوفها كده، ومحدش يقولي إن ده جن مثلا متشكل في شكل جدتي وأمي، لإني بقعد أقرأ المعوذتين وآية الكرسي وكل حاجة. لكن بجد أنا مش قادرة أستحمل، أنا عايزة بجد حد يساعدني، لإن أنا ما كانش ليا في الدنيا غير جدتي دي وهي ماتت. أنا متأكدة إن اللي بشوفه ده مش تهيؤات، والله انا عارفه كويس، انا شفت في حياتي كتير، فعارفه كويس افرق ما بين الجن والشيطان والخيالات والاطياف، وان القط ده جن اساسه جن، وان القط ده مش جن يعني قط عادي حقيقي. واعرف افرق كويس قوي اذا كان اللي انا بشوفهم دول افراد من الجن ولا لا. والغريبه ان جدي كمان ابتدى يسمع اصوات غريبه واصوات ناس بتتكلم، يطلع يبص على مين اللي بيتكلم ده ما يلاقيش اي حد. بنوتي هي مش كاتبة اسمها، بس عاملة الاكاونت باسم شادي سليم، عندها 15 سنة. بتقول انا في مرة حلمت اني في حفلة ومعايا شاب جميل جدا لابس بدلة، بس ما كانش بيتكلم. جيت اسلم عليه رفض يسلم عليا، بس كان قاعد يبص لي. تاني يوم قمت من النوم ومش قادرة اتحرك خالص ولا قادرة اتكلم. وبعدين شفت قدامي على السرير كائن غريب قوي، كان شكله غريب ومرعب، كان لابس جلابية حمراء ووشه أسود وسنانه مدببة، وكان في حاجة على راسه كده برضو لونها أحمر. وأول ما ماما دخلت عليا الأوضة الكائن ده اختفى تماما. بس بقى يجيلي أحلام مرعبة كتير، وبقت تجيلي حالة الجاسوم. وفي مرة جالي في الحلم وقال لي انتي مش هتقدري تخلصي مني، وبقيت كل لما نام احلم بيه، اشوفه في كل حلم بقى بحلم بيه. فمرة بقى حلمت ان انا كنت في مكان غريب كده، مكان لونه اسود وفيه دايرة نار، وانا كنت لابسة فستان فرح، وكان معايا الشاب ده بس كان ببدلة كده وشكله حلو. اول ما صحيت من النوم لقيت خطوات، سمعت يعني وانا صاحية بقى سمعت خطوات حد بيجي ناحيتي، بس ما كنتش شايفة اي حاجة خالص، ما كنتش شايفة حد. ساعتها خفت اقول لوالدتي علشان مش بتصدقني. فمرة بقى حلمت حلم ان الشخص ده بيقول لي ان انا هيتعمل لي سحر، وان انا هاجي مع السحر ده، يعني حد هيعمل لي عمل او سحر وهيخلي الجن ده يلازمها. وفعلا حصل، حلمت بعديها بشخص بيقول لي أنا عايزة أتجوزك، وساعتها أنا رفضت. وبعدين حلمت تاني حد بيلبسني دبلة وكان بيضحك لي قوي، بس فضل ساكت على طول. وشفت بجد أحلام كتيرة قوي وحاجات كتيرة قوي قوي من هذا القبيل. صديقتي الجميلة جينا هي برضو كانت حكت لنا مواقف كتير قبل كده في حادثة بالفعل. بتقول في موقف بقى انا افتكرته، كنا السنة اللي فاتت رحنا مرسى مطروح، كنت ساعتها انا وجوزي وابن اختي وبنات اخواتي، انا كنت خالتهم بس سننا متقارب جدا، كنا اصحاب خالص يعني مفيش خالات ولا اي حاجة كده باسمنا عادي يعني. فاحنا راجعين من مرسى مطروح قلنا نكمل في الساحل كام يوم كده، فكنا طبعا ساعتها في عز الصيف يعني الدنيا ممكن ما نلاقيش حجز وكده. دخلنا إدارة الفندقة في قرية سياحية هناك يعني، فالمسؤول هناك قال لي أنا ما عنديش شاليهات دلوقتي، عندي آخر فيلا يعني في فيلا وحيدة. فرحنا قلنا خلاص نأجرها. رحنا الفيلا لقيناها عبارة عن دورين وفرشها كده زي ما يكون محدش دخلها من فترة طويلة. ففي اليوم ده رحنا البحر وانبسطنا ورجعنا اتغدينا، وبعدين خرجنا بالليل نتمشى على البحر وكده، وبعدين قعدنا على كافيه هناك في القرية، وكان فيه بقى نظام زي حفلة بقى وأغاني وكده. جوزي بقى بيحب ينام بدري فما قعدش معانا كتير هناك في الكافيه، وقال لي أنا هروح أنا وانتوا اقعدوا براحتكم سهروا براحتكم. فقلت له أوكي. المهم يا دوب وصل الفيلا بصيت لقيته عمال يتصل بيا كل شوية، انتوا هترجعوا امتى؟ فقلت له شوية كده يعني في حفلة والبنات مبسوطين يعني وكده. بعدين اقفل يتصل تاني قال لي يقول لي هتيجوا امتى؟ فقلت ايه لا ده في حاجة بقى مش طبيعية، انا اصلا عارفة ان جوزي بينام بدري بطبيعته. جوزي اصلا بالمناسبة فرنسي الجنسية، والموقف اللي انا كنت حكيت لكم عليه قبل كده في فندق حصل في اسكندرية لما حكيته له ما كانش مصدقني، كان قاعد يضحك عليا وما كانش مصدقني نهائي. المهم في اليوم ده ما نامش خالص، فضل يلح علينا ان احنا نرجع. فبصينا لقينا الساعة 2 بالليل قلنا خلاص يلا نرجع. فيدوب وصلنا الفيلا لقيناه واقف في الشارع قدام الفيلا. بعد كده قلت له ايه في ايه؟ قال لي لا مفيش حاجة. ساعتها ما رضيش يحكي لي يعني. دخلنا عشان ننام، فانا وبنت اختي نمنا في اوضة، وابن اختي واخته ناموا في اوضة تانية، وجوزي نام في أوضة. ساعتها لقيت بنت أختي اللي نايمة في أوضة تانية مع أخوها جيالي تقول لي ما بلاش هزار بقى يا جينا. قلت لها إيه يا بنتي في إيه؟ أصلهم متعودين إن أنا دايما أنا أعمل فيهم مقالب وكده. فقالت لي أنا كنت في الحمام وأنت قعدتي تخبطي عليا. قلت لها بقول لك إيه، امشي من هنا امشي من هنا، أنا كنت نايمة. وافتكرتها هي كمان بتهزر معايا يعني. بعد ما مشيت لقيت بنت اختي التانية بقى اللي معايا في الأوضة بتقول يصحى يا جينا في صوت تحت. قلت لها بقول لك ايه مفيش حاجة نامي. شوية وبصيت لقيت ابن اختي واخته اللي كانوا في أوضة تانية جايين جري هجم علينا في السرير يقولوا لنا لا الحقونا الفيلا دي مسكونة في أصوات تحت، ودلوقتي لقينا حد عمال يفتح علينا الأوضة وما لقيناش حد. المهم قعدنا كلنا في أوضة واحدة للصبح، قضينا الليل كله وإحنا مرعوبين في أوضة واحدة. والصبح بقى لما كلمت جوزي بيقول لي أيوة أنا سمعت فعلا صوت في الدور الأرضي، عشان كده فضلت أكلمكم كل شوية. ساعتها لمينا حاجتنا وجرينا جري عشان نسلم المفتاح ونمشي. فالولد المسؤول هناك يعني قال لنا إيه يا جماعة خير، يعني قصده أنتوا ماشيين بدري ليه على طول ما قعدتوش. فانا بصيت له قلت له يعني انت مش عارف احنا لنا في الشارع. ساعتها لقيته قاعد يضحك وعمل نفسه مش واخد باله ولا عارف حاجه. يوسف منير من دمياط بيقول انا والدي كان في الجيش اصلا وكان في كتيبه في الصحراء، وكانوا طبعا عارفين العساكر اللي هناك، كانوا كل عسكري بيقف في منطقة معينة. فوالدي كان في منطقة خالية من الناس تماما، ففي مرة وهو ماشي كده لقى 2 عساكر قريبين منه على بعد 2 متر تقريبا، قاعدين كده يتكلموا مع بعض. وبعد كام خطوة والدي وصل لهم وقعد يكلمهم، بس الغريبة ان هم ولا ردوا عليه ولا بصوله. بعد ما والدي مشي خطوة كده رجع بصلهم تاني، وفجأة لقى الاتنين العساكر دول اختفوا، اختفوا تماما. والدي ساعتها بصراحة اترعب وجري وصل للكتيبة، ولما حكى لزمايله هناك قالوا له اصل المنطقة دي طبعا سقط فيها شهداء كتير، واكيد اللي انت شفتهم دول كانوا قرناء ليهم. بعد كده والدي بقى يحلم حلم غريب ان هو في منطقة فاضية خالص، وشاف 2 شكلهم وحش جدا او شكلهم مرعب، وكان رجليهم رجلين حيوانات. ساعة ما بابا شاف المنظر ده قام مفزوع منه. ده موقف. موقف تاني حكاه لي والدي برضو عن جدتي. جدتي كان ليها اخت توأم، فكان زمان ما كانش فيه كهربا ولا مية في البيوت وكده، فكانوا بيروحوا يجيبوا المية من الترعة. فجدتي وهي هناك راحة عند الترعة يعني شافت اختها التوأم، فلما ندهت على اختها التوأم دي لقيت اختها ما بتردش عليها خالص، فمشيت كده ناحيتها بتقول حست ان في حرارة رهيبة طالعة من جسمها، من جسم اختها اللي هي شايفاها دي. وبعد كده اختها التوأم دي كلمتها بصوت مرعب وقالت لها امشي وإلا هقتلك. ساعتها جدتي جريت وروحت على البيت، وتاني يوم الصبح راحت لاختها التوأم وقالت لها انا امبارح شفتك وقعدت اندع عليك وحصل كذا كذا كذا امبارح. فلقت اختها مستغربة جدا وقالت لها انا ما شفتكيش اصلا من امبارح، انا بالليل كنت نايمة. ده موقف تاني. جدتي دي بقى كان ليها جارة، وكانوا زمان برضو بيجيبوا المية من الترعة او من بير، في ابار كده كانوا بيجيبوا منها مية حلوة. فجارتها دي جارة جدتي راحت مرة تجيب المية من البير، فشافت واحدة ست معدية، يعني هي شايلة الجردل كده بترفعه من البير، شافت واحدة ست معدية جنبها فقالت لها ممكن تساعديني من فضلك. فراحت الست دي شايلة معاها الجردل رفعاه كده عشان تقدر تشيله، وبعدين بتقول فجأة لقت الست دي اختفت والجردل اللي في ايدها ده وقع على الارض. ساعتها سمعت صوت متعرفش جه منين، صوت مرعب بيقول لها امشي من هنا، ولادي بيلعبوا هنا. وبعد اسبوع من الواقعة دي جارت جدتي دي توفت. صديقتي هي برضو كانت حكت لنا موقف قبل كده في حدث بالفعل، بتقول كنت لسه متجوزة بقالي فترة قصيرة يعني وما خلفتش لسه، فكان جوزي بيروح الشغل في وردية ليلية وكان بيرجع الساعة 1 بالليل، فأنا جيت أنام وكان في إضاءة خفيفة كده في الغرفة. فجأة سمعت صوت برا الأوضة زي ما يكون حد ماسك غطيان حلل وقاعد عمال يخبطهم في بعض. الصوت كان جاي من المطبخ، والخبط ده فضل على رتم واحد تك تك تك، يعني زي ما بيتغيرش، على رتم واحد على طول. الصوت ده بقى حسيت ان هو خرج من المطبخ ومشي في الصالة، قرب يعني كده في الصالة وقرب لغرفتي. انا ساعتها كنت مفتحة عينيا، بس كان زي ما يكون حد مكتفني او شالل حركتي. بعدين فجأة لقيت واحدة سودة داخلة عليا وعينيها حمرة ومشقوقة بالطول، وكان جسمها طويل قوي ورفيع، وكانت لابسة جلابية قصيرة شوية كده، وفضلت تقرب عليا وهي عاملة الصوت ده برضو، صوت خبط الحلل. هي مش ماسكة غطيان حلل، لكن يعني الصوت زي ما يكون صوت غطيان حلل بتخبط. فلقيت الست دي داخلة عليا والصوت ده ملازمها. طبعا أول ما شفتها برقت، وكانت الحاجة الوحيدة اللي باينة منها عينيها. فجأة لما لقيتني مبرقالها قوي كده راحت لفة وخارجة بره الأوضة، وبرضو صوت الخبط ده معاها، ورجعت تاني على المطبخ. بعد كده جسمي فك شوية ورحت قايمة جري، طلعت من الأوضة عشان أشوف اللي أنا شفته ده كان حقيقي ولا لأ. طبعا ما لقيتش أي حد معايا في البيت. ساعتها لبست هدومي ونزلت جري على الشارع. ساعتها كان الوقت متأخر بس ما خدتش بالي. رحت متصلة بجوزي في شغله من محل البقال اللي جنبنا، كان ساعتها المحمول لسه بقى ما نشرش. فقلت له حصل كذا كذا وأنا خايفة، فقال لي طب روحي لوالدتي دلوقتي، هي كانت ساكنة قريبة مننا يعني. فيدوب بعد ما بعدي كده ماشية في طريق زي الممر كده، لقيت واحد أو كيان غريب كده واقف جنب موتوسيكل وبيعمل صوت زي ما يكون صوت تكتكة كده، تكتكة عشان يلفت نظري ليه. فبصيت كده لقيت الكيان ده عمال يمشي معايا، برغم ان هو مش ماشي على الارض يعني ملوش رجلين وبيمشي، لا حاسه ان كل ما بتحرك الاقيه ملاحقني، والمسافه اللي بيني وبينه واحده. فضلت ساعتها اقرا قران طول الطريق، وبعد كده وصلت هناك وحكيت لجوزي، فجاب لي شيخ وقال لي عشان الظاهر كده الشقه اللي جنبينا مهجوره، وعرفنا كمان ان الشقه دي في حد اتقتل فيها. ده موقف. موقف تاني بقى بس بعد ما خلفت، وكنت عايشة برضو في نفس الشقة. حصل مشادة كده بيني وبين جوزي، وبعدين سابني وراح عند والدته، فأنا قلت أروح أصالحه يعني وأفض الخلاف وكده، وعشان والدته ساكنة جنبينا على طول سبت بنتي نايمة ورحت ورا جوزي. الظريف في الموضوع بقى أن أول ما رحت وراه بصلي وقال لي فين البنت؟ قلت له في البيت نايمة. طبعا عشان هو كان عارف ان الشقة دي بيحصل فيها بلاوي راح واخدني وجرينا على البيت، عشان كان خايف على البنت اللي يجرى لها حاجة. ده موقف تاني. في موقف حصل لي بقى وانا صغيرة خالص، كان عندي 7-8 سنين كده. بيت بابا كان في الدور الارضي، وكان اوضه النوم بتاعتي بتبص على المنور، وكان جنب السرير في شباك اللي هو شباك المنور نفسه. ففي مرة لو كنت نايمة على السرير لقيت الشباك ده عمال يتفتح وينور، وبيدخل منه 5 أولاد أطفال كده في سني تقريبا، دخلوا من الشباك ورا بعض مش مع بعض، كانوا 3 أولاد وبنتين. كانوا لابسين ساعتها بيجامات مخططة كده، وكان لونهم أسود قوي، مش البيجامات هم نفسهم لونهم أسود، وكانوا مرعبين جدا واسنانهم كانت بيضة قوي. فلما نطوا من الشباك جم حواليا يعني لفوا حوالين السرير كده، وبعدين عملوا دايرة حواليا وبصولي وقالوا لي انت يا بت سقفي. انا طبعا من الرعب ساعتها قلت له يعني ايه، مش واخدة في بالي انهم قصدهم اسقف، اسقف بايدي يعني. فقلت لهم يعني ايه، فقالوا يعني كده، سقفوا بايديهم كده وقالوا يعني اعملي كده. انا ساعتها عملت نفسي هقوم من على السرير عشان اسقف، لكن طبعا ولا سقفت ولا نيلت، جريت جري عشان اخرج من الاوضه. ما خدتش بالي ساعتها ان باب الاوضه كان مقفول، رحت لابسه فيه وقعت على الارض. قعدوا يضحكوا عليا كلهم، بس ساعتها برضو رحت فاتحه الاوضه وجريت جري عشان اصحي ماما واحكي لها. وانا بصحي ماما بقى بصيت لقيت جنبها وش قطة اسود وكبير جدا، قطة كبيرة قوي بتبص علي. اترعبت اكتر طبعا، وفضلت اصحي في ماما صحي في ماما، وحكيت لها اللي حصل. فقالت لي يا بنتي اكيد كنت بتحلمي. بس بابا بقى لما حكيت له جاب لي شيخ صاحبه، ساعتها قرأ علي قرآن وقال لي بيقولي لي انت شايفة ايه بالظبط. فأنا قلت له أنا شايفة عروسة جميلة ولابسة فستان أبيض، بس في ديل فستانها واقف قطة سودة شكلها مرعب قوي. ساعتها الشيخ ميل على بابا وقال له كلمتين كده أنا ما عرفتهمش بصراحة، كنت صغيرة يعني. بعدها الشيخ ده جاب لي شيخ واتنين وتلاتة، والغاية دلوقتي أنا بصراحة ما فهمتش إيه معنى اللي حصل ده. موقف تاني برضو حصل لي وانا صغيرة، ماما في مرة قالت لي اطلعي اندهي خالك. خالي كان ساعتها ساكن في الدور الأخير خالص، فطلعت له بخبط على شقته، بصيت لقيت 4 5 وشوش مرعبة كده عمالة تبصلي. أنا ساعتها جريت على السلم وقعدت أقع واتكعبل واتعور، بس ما كنتش حاسة، ما كنتش حاسة إن أنا بقع ولا بتعور ولا أي حاجة من كتر المنظر، ما كان مرعب. موقف تاني بقى حصل لي، بس يعني كنت كبرت شوية. كنت عند ماما، وأختي وولادها كانوا بايتين معانا في البيت، وكلهم كانوا نايمين بس أنا الوحيدة اللي كنت صاحية. فوانا قاعدة كده مسكت مراية صغيرة كده وقعدت أبص على وشي. فوانا ببص في المراية لاحظت إن الستارة اللي ورايا عمالة تتحرك، فنزلت بالمراية سنة كده لقيت ابن أختي واقف ورايا. طبعا كنت شايفاه من ورايا من خلال المراية بس ما بصيتش، فافتكرته جه ودخل الأوضة واقف ورايا. فقلت له مالك يا بودي، عايز ماما؟ ساعتها أختي كانت نايمة، وكانت نايمة في أوضتها كمان مش معايا يعني. فأنا عمالة أكلمه وأبص عليه، بس لقيته ساكت خالص مش بيرد عليا. وبعدين لقيته بيبرق لي قوي. أنا ساعتها لفيت ورايا ما لقيتش أي مخلوق معايا في الأوضة، فقمت جري عشان اتاكد اذا كان هناك في اوضته ولا كده. لقيته نايم في وسط اخواته، يعني استحاله في اللحظه دي كده يلحق يسيب الاوضه ويروح ينام في وسط اخواته. من بعد الحكايه دي بقيت بترعب ان انا ابص في المرايه، وخصوصا بالليل. صديقتي نون من فلسطين بتقول أنا كنت بنت زي أي بنت في الدنيا، نفسي أتجوز واحد بحبه وأعيش حياة سعيدة وكده. حصل إن أنا وأنا عندي 21 سنة اتخطبت واتجوزت، وحبيت جوزي قوي بصراحة. أهل جوزي كانوا ساكنين قريب مننا، كانوا بصراحة ناس طيبين، أو بمعنى أصح أنا كنت معتقدة ده. بعد الجواز في مرة رحت زرتهم وقاعدين بقى، يعني قاعدة لطيفة وكده، جابوا لي كوباية شاي عشان أشربها. بعد ما شربت الشاي ده فجأة كده حسيت إن جسمي انتابه شعور غريب، في حاجة كده بتمشي جوه جسمي، وخصوصا بعد كده لما كنت أنام أحس برضو إن في حاجة غريبة بتمشي في جسمي. تاني يوم صحيت من النوم وبظبط بقى مكياجي وكده عشان لسه عروسة يعني وكده، فببص في المراية، بصيت لقيت نفسي شكلي بشع، شكلي قبيح جدا ووشي اسود، برغم اني الحمد لله بشهادة الكل انا على قدر كبير من الجمال. فساعتها حسيت بحاجات غريبة قوي برضو بتمشي في جسمي، وبقيت كل ما نام احلم بكوابيس غريبة واشوف حاجات كده بتمشي في البيت، واشوف كائنات كده زي الاقزام بيمشوا هنا وهنا، واحيانا كنت اسمع في وداني حاجة بتهمس في ودني، يعني اصوات كده عمالة توشوشني في ودني. بس في مرة في حد قال لي في ودني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الحكاية دي حصلت 3 ايام، لمدة 3 ايام وانا اسمع الصوت ده، وبرضو كل ما بص حواليا ما لقيش اي حد. فعلى طول بقيت أشغل القرآن في البيت، وعلى طول ألاقي جسمي بيعرق بشكل غريب، وعلى طول بخاف حتى وأنا بسمع القرآن، كل ما بسمع القرآن أخاف أكتر، لغاية ما ابتديت أكره الناس اللي حواليا، وأشعر بنفور شديد كده ناحية جوزي، وما بقيتش طايقاه، وبقيت أشك فيه وراقبه، وتحولت بعدها حياتي الجحيم. حتى لما حملت كانت فترة الحمل دي من أصعب الفترات اللي مرت عليا في حياتي. أرجوك تدعولي، لأن أنا بقالي حوالي 6 سنين وأكتر عايشة في معاناة. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بإذن الله يوم الخميس الجاي هيبقى معانا الجزء 58 من حدث بالفعل، لكن هيبقى عبارة عن قصة واحدة فقط. القصة عشان طويلة شوية فضلت ان هي تتعمل في حلقة لوحدها، وان شاء الله هتعجبكم. هتوحشوني جدا جدا جدا، وبحبكم جدا جدا جدا جدا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.